أخلاقنا بالحلم سهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا فيه كتاب التوحيد فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إلى شيء سهلا. نحن معلم القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من قوله تعالى: سماعون للكذب أكالون للسحت، ثم قوله تعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. نعم. قوله تعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، هذا تخير من الله تعالى ذكره القشيري، وتقدم معناه أنهم كانوا أهل موادعة لا أهل ذمة، يعني اليهود. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وادع اليهود، يعني أنتم بحالكم نحن بحالنا، ولا يجب علينا الحكم بين الكفار إذا لم يكونوا أهل ذمة، بل يجوز الحكم إن أردنا. يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه، يعني قال وادع اليهود، يعني تكلم يعني معهم بالسلام والهدوء ولا أي شيء، يعني ما أثار أي شيء، أنه قدم جديدا. يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه، يعني علمنا حتى الأمور الدنيوية عليه الصلاة والسلام، قدم جديد وما تعرف على البلد ولا، يعني وادع اليهود، واليهود متأصلين كانوا بالمدينة، يعني وادعهم عليه الصلاة والسلام، يعني ما رأوا منه أي شيء، مع ذلك وبعدها ما رأوا منه إلا كل خير عليه الصلاة والسلام، يعني أظهر لهم السلامة وأن تظهروا لنا السلامة. نعم. فأما أهل الذمة فهل يجب علينا الحكم؟ قال: ولا يجب علينا الحكم بين الكفار إذا لم يكونوا أهل ذمة. أهل ذمة يعني بيننا وبينهم عهد كتاب نأخذ منهم الجزية، هذا أهل الذمة. نعم. فأما أهل الذمة فهل يجب علينا الحكم بينهم إذا ترافع إليهم قولان للشافعي؟ نعم. وإن ارتبطت الحكم ظاهر الآية فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. نعم. وإن ارتبطت الخصومة بمسلم يجب الحكم. يجب الحكم. نعم. قال المهدوي: أجمع العلماء على أن على الحاكم أن يحكم بين المسلم والذمي. نعم. واختلفوا في الذميين، فذهب بعضهم إلى أن الآية محكمة وأن الحاكم مخير. نعم. روي ذلك عن النخعي والشعبي وغيرهما، وهو مذهب مالك والشافعي وغيرهما. نعم. يعني محكمة يعني على ظاهرها، فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. نعم. نعم. سوى ما روي عن مالك في ترك إقامة الحد على أهل الكتاب في الزنا، فإنه إن زنى المسلم بالكتابية حد ولا حد عليه. نعم. فإن كان الزانيين ذميين فلا حد عليه. نعم. وهو مذهب أبي حنيفة محمد بن الحسن وغيره. نعم. وقد روي عن أبي حنيفة أيضا أنه قال: يجلدان ولا يرجمان. نعم. وقال الشافعي وأبو يوسف وأبو ثور وغيرهم: عليهما الحد إن أتيا راضيين بحكمنا. طالما احتكموا لنا إن أقيم عليهم. حكمون قبل كده قال فأما أهل الزمة فهل يجب علينا الحكم بينهم يدرك بين قولان الشافعي هذا قال اختلفت بالجميين قال وهو مذهب مالك الشافعي وإن الطبط واختلفوا في الذميين أول شيء قال فأما أهل الذمة فهل يجب علينا الحكم بينهم أم القول للشافعي بعدين قال اختلفوا في الذميين في الذميين فذهب بعضهم يعني هكذا بقية العلماء يعني ذكر قول الشافعي فهل يجب علينا الحكم بينهم إذا ترافعوا قولا ثم قال واختلفوا في الذميين يعني مطلقة هو يعني فكرة كإعادة صارت ما هي فأما أهل الذمة فهل يجب علينا الحكم بينهم قال قولان للشافعي قال المهدوي الآن ينقل العلماء يعني بقية غير الإمام الشافعي ماذا قالوا هيك بنا نحمله نعم. قال ابن فويز من ذا ولا يرسل الإمام إليهم إذا استعدى بعضهم على بعض ولا يحضر الخصم مجلسه إلا أن يكون فيما يتعلق بالمظالم التي ينتشر منها الفساد كالخذل ونهب المجلس وأشعال ذلك نعم فأما الديون والطلاق وسائر المعاملات فلا يحكم بينهم إلا بعد التراضي والاختيار له ألا يحكم ويرده إلى حكامه فإن حكم بينهم حكم بحكم الإسلام يعني كل هذا تميل للتخير يعني كلهم يميلون للتخير وأما إجبارهم على حكم المسلمين فيما ينتشر فيما ينتشر منه الفساد فليس على الفساد عاهدناه نعم وواجب قطع الفساد عنه منهم ومن غيره نعم لأن في ذلك حفظ أموالهم ودمائهم يعني هذا حكم عليهم مو حكم بينهم نعم ولعل في دينهم سباحة ذلك نعم ينتشر منه الفساد بينهم ولذلك منعناهم أن يبيعوا الخمر جهارا وأن يظهروا السيرة حتى ما ينتشر الفساد غير ذلك من التقادر إلا يفسد بهم سفهاء المسلمين نعم شنو عندهم سيدي حلال بيع الخمر خمر عندهم حلال هيك يعني هيك قاعد يدعون يعني هنا يدعون بس هنا بيجيهم كل العالم البلاد تبعهم ما عندهم بيع خمر على كل حال هكذا يعني بينهم يعني حكامهم يعني رؤساؤهم يحكمون بذلك لعل في دينهم استباحة ذلك استباحة ذلك في حفظ دمائهم يعني عدم حفظ الدماء والأموال مولى الخمار فينتشر من الفساد بيننا لذلك منعناهم أن يبيعوا الخمر جهارا ولذلك هذا من جملة الأشياء التي ربما يظهر الفساد بيننا هذا من جملتها أما الأول قال لأن في ذلك حفظ أموالهم ولعل في دينهم استباحة ذلك شو يعني الأموال والدماء يعني سيدي حتى عنده حتى الحجاب فرض عنده شيء ثاني هذا يعني عنده لا الخمر ولا الزنا ولا كذا إيه يعني هذا فيما بينه عم يقول لعل ما عم يأكد يعني هذا الشيء نمنعهم منه وانتهى الأمر يعني فرضنا كل شيء عندهم يعني صحيح ولا غير صحيح كل شيء منسوخ لأصل أن يكونوا مسلمين لكن تراضوا فيما بينهم ما يعني ما ندري ماذا يعني ما هي أحكامهم تماما يعني لذلك كل شيء يعني يأتي علينا بالفساد نمنعهم منه كيفما كان سواء كان في دينهم أو لم يكن نعم وأما الحكم فيما يختص به دينهم من الطلاق والربا وغيره فليس يلزمهم أن يتدينوا بدينهم أيوه. وفي الحكم بينهم بذلك إضرار بحكامه وتغيير ملته، وليس كذلك الديون والمعاملات لأن فيها وجها من المظالم وخطأ الفساد. مجبرون إجبار الشيء العام الذي ينتشر منه الفساد نمنعه كيف ما كان، أما في ما بينهم يعني ما لا علاقة فيهم يستخدم يعني. نعم. وفي الآية قول ثاني وهو روي عن عمر بن عبد العزيز والنخعي أيضا أن التخيير المذكور في الآية منسوخ بقوله تعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، وأن على الحاكم أن يحكم بينهم، وهم مذهب عطاء الخرساني وأبي حنيفة وأصحابه وغيره. وروي عن عكرمة أنه قال فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، نسختها آية أخرى وأن احكم بينهم بما أنزل الله. وقال مجاهد لم ينسخ من المائدة إلا آيتان، قوله تعالى فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، نسختها وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وقوله تعالى لا تحلوا شعائر الله، نسختها فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. قال الزهري مضت السنة أن يرد أهل الكتاب في حقوقهم وموارثهم إلى أهل دينهم إلا أن يأتوا راغبين في حكم الله فيحكموا بينهم في كتابه. قال السمرقندي وهذا القول يوافق قول أبي حنيفة أنه لا يحكم بينهم فيما لم يتراضوا بحكمه. أنه لا يحكم بينهم ما لم يتراضوا. لا يحكم بينهم ما لم يتراضوا بحكمه. وقال النحاس في الناسخ والمنسوخ له قوله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم منسوخ، لأنه إنما نزل أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، واليهود فيها يومئذ كثير، وكان الأدعى لهم والأصلح أن يردوا إلى حكامهم، فلما قضي الإسلام أنزل الله عز وجل وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والزهري وعمر بن عبد العزيز والسدي وهو الصحيح من قول الشافعي. قال في كتاب الجزية يعني ما قال قول الإمام الشافعي، قال وهو الصحيح. نعم. ولا خيار له إذا تحاكموا إليه، لقوله عز وجل حتى يعطوا الجزية عن يد وصاغر، يعني كما نرغمهم على الجزية نرغمهم على الحكم يعني. نعم. قال النحاس هذا من أصح الاحتجاجات، لأنه إذا كان معنى قوله تعالى وهم صاغرون أن تجري عليهم أحكام المسلمين وجب ألا يردوا إلى حكامهم. فإذا وجب هذا فلا ينسخ، وهو أيضا قول الكوفيين أبي حنيفة وزهرة وأبي يوسف ومحمد. الاختلاف بينهم إذا تحاكم أهل الكتاب إلى الإمام أنه ليس له أن يعرض عنهم، ويرى أن أبا حنيفة قال إذا جاءت المرأة والزوج فعليه أن يحكم بينهما بالعدل، وإن جاءت المرأة وحدها ولم يرضى الزوج لم يحكم. قال الباقون يحكم. فثبت أن قول أكثر العلماء أن الآية منسوخة، ما ثبت فيها من توقيف ابن عباس رضي الله عنه. ولو لم يأتي الحديث عن ابن عباس لكان النظر يوجب أنها منسوخة، لأنهم قد أجمعوا أن أهل الكتاب إذا تحاكموا إلى الإمام فله أن ينظر بينهم، وأنه إذا نظر بينهم مصيب. ثم اختلفوا في الإعراض عنهم على ما ذكرنا، فالواجب أن ينظر بينهم لأنه مصيب عند الجماعة. جماعة العلماء يعني، وأن لا يرضى عنه. فيكون عند بعض العلماء تاركا فرضا فاعلا ما لا يحل له ولا يسعه. قال النحاس ولمن قال إنها منسوخة من الكوفيين قول آخر منهم من يقول على الإمام إذا علم من أهل الكتاب حدا من حدود الله عز وجل أن يقيمه وإن لم يتحاكموا لي، ويحتج بأن قول الله عز وجل وأن احكم بينهم يحتمل أمرين، أحدهما وأن احكم بينهم إذا تحاكموا إليك، والآخر وأن احكم بينهم وإن لم يتحاكموا إليك إذا علمت ذلك منهم. إذا علمت، نعم. قال فوجدنا في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يجب إقامة الحق عليه وإن لم يتحاكموا إلينا. فأما في كتاب الله عز وجل فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. وأما ما في السنة فحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي قد جلد وحمل، فقال أهكذا حد الزاني عندكم؟ فقالوا نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال سألتك بالله أهكذا حد الزاني فيكم؟ فقال لا. الحديث وقد يعني هذا من جملة يعني الحكم، لكن هنيك ذكر شيء ثاني، قال لم تكن يعني بالوة نزلت آية الرجل أو آية الزنا الجل أو حكم الزنا ما نزل. قال قال النحاس فاحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بينهم ولم يتحاكموا إليه في هذا الحديث. فإن قال قائل ففي الحديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له ليس في الحديث مالك أيضا أن اللذين زنيا رضيا بالحكم وقد رجمهما النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عمر بن عبد البر لو تدبر ما يحتج بحديث البراء لم يحتج، لأن في درج الحديث تفسير قوله عز وجل إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، نقول إن أفتاكم بالجلد والتحييم فخذوه وإن أفتاكم بالردم فاحذروا، وذلك دليل على أنهم حكموه، وذلك بين في حديث ابن عمر وغيره. فإن قال قائل ليس في حديث ابن عمر أن الزانيين حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رضي بحكمه، يعني ما تحكموا ما رضوا، يعني قيل له حد الزاني حق من حقوق الله تعالى على الحاكم إقامته، ومعلوم أن اليهود كان لهم حاكم يحكم بينهم ويقيم حدودهم عليه، وهو الذي حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو الذي منه وهو الذي الحاكم، وكان لهم حاكم يحكم ويقيم حدودهم عليهم، وهو الذي حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الحاكم يعني معنى التوراة، إن الحاكم كان يعني كان حكم بينهم. نعم نعم. قوله تعالى وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، روى النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان قريظة والنضير، وكان النضير أشرف من قريظة، وكان إذا قتل رجل من قريظة رجل من النضير قتل به، وإذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة ودى مئة وسق من ثمر. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل رجلا من النضير رجلا من قريظة، فقالوا ادفعوه إلينا لنقتله، فقالوا بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط النفس بالنفس، ونزلت أفحكم الجاهلية يبغون. قوله تعالى فيحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. قوله تعالى وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، قال الحسن هو الرجم، وقال قتادة هو القول، يعني إما ترجع للزانيين أو للمقتول القاتل من النضير وقريضة. نعم. ويقال هل يدل قوله تعالى في القرآن على أنه لم ينسخ؟ نعم. الجواب قال أبو علي نعم، لأنه لو نسخ لم يطلق عليه بعد النسخ أنه حكم الله. نعم. كما لا يطلق أن حكم الله تحريم الخمر أو تحريم السب. قوله تعالى وما أولئك بالمؤمنين أي بحكمك أنه من عند الله. قال أبو علي إنه من طلب غير حكم الله إن من طلب غير حكم الله من حيث لم يرضى به فهو كافر، وهذه حالة اليهود. قوله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قوله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور أي بيان وضياء، وتعريف أن محمدا صلى الله عليه وسلم حق هدى في موضع رفع للابتداء ونور عطف عليه فيها هدى ونور. نعم، يعني هدى ونور فيها. نعم. يحكم بالنبيين الذين أسلموا للذين هادوا، قيل المراد بالنبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعبر عنه بلفظ الجمل، وقيل كل من بعث من بعد موسى عليه السلام بإقامة التوراة، وأن اليهود قالت إن الأنبياء كانوا يهودا، وقالت النصارى كانوا نصارى، فبين الله عز وجل كذبا. ومعنى أسلموا صدقوا بالتوراة من لدن موسى عليه السلام وبينهما ألف نبي ويقال أربعة آلاف ويقال أكثر من ذلك كانوا يحكمون بما في التوراة. وقيل معنى أسلموا خضعوا وانقادوا لأمر الله تعالى فيما بعث به، وقيل أي يحكم بها النبيون الذين هم على دين إبراهيم صلى الله عليه وسلم، والمعنى واحد. ومعنى الذين هادوا على الذين هادوا، فاللام بمعنى على، وقيل المعنى يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا عليه فحذف عليهم، والذين أسلموا هنا نعت فيه معنى المدح مثل بسم الله الرحمن الرحيم، يعني مو تخصيص مو تقييد، يسموك صفة كاشفة. النبيون الذين أسلموا، ليش في غير ما من النبيين لم يسلم؟ نعم. هذا هو إتاب من الكفر، وقيل فيه تقديم وتأخير، أي إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور للذين هادوا يحكم بها النبيون. الربانيون والأحبار أي يحكم بها الربانيون، هم الذين يستوثون الناس بالعلم ويربونهم بصغاره قبل الهداية، عن ابن عباس وغيره، وقد تقدم في آل عمران. وقال أبو رزين الربانيون العلماء الحكماء، والأحبار قال ابن عباس هم الفقهاء. والحسن أقرب العالم وهو مأخوذ من التحرير وهو التحسين، فهم يحبرون العلم أي يبينونه ويزينونه وهو محبر في صدورهم. قال مجاهد الربانيون فوق الأحرار. والألف والنون هنا والألف والنون للمبالغة. ربانية قال الجوهري والحبر والحبر واحد أحبار اليهود وبالكسر أفصح لأنه يجمع على أفعال دون الفعول. قال الفراء هو حبر بالكسر وقال ذلك للعالم يعني ما بده الفتح يعني هل الحبر يطلق عن النصارى وعلى غير النصارى بالعلماء؟ لا هو عم يقول أحبار اليهود يعني هو عم يقول عن الحبر يطلق عن مطلقا من حبر حبر يعني يقال للعالم المسلم قال عليه الصلاة والسلام سيدنا ابن عباس حبر هذه الأمة الحقيقة لا قال مثل ما يحكي الحبر والتحبير هو التزيين لو كنت أعلم لحبرته لك تحبيرا قال من قرأ بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام كمان يعني ممكن يكون مسماشا بمعنى تاني كأنه هو الحبر هو العلم بذاته يعني نعم. قال الثوري سألت الفراء لما سمي الحبر حبر حبر الحبر وخليك عن الحبر نعم حبرا حبر حبرا لما سمي الحبر حبرا فقال يقال للعالم حبر حبر أجاب مداد حبر هو مداد المداد هذا مداد وحبر يعني هو الحبر أي صفة إضافية بيان مداد وحبر حبر يعني نعم. ثم حذف كما قال تعالى واسأل القرية أي أهل القرية فسألت الأصمعية فقال ليس هذا بشيء إنما سمي حبرا لتأثيره وقال عبد أسنانه حبرا أي صخرة أو صخرة يعني أثر على أسنانه يعني في شيء على أسنانه نعم. قال أبو العباس سمي الحبر الذي يكتب به حبرا لأنه يحبر به أي يحقق به إيه لا استطرد أكثر نعم. سمي الحبر الذي يكتب به حبرا لأنه يحبر به أي يحقق يعني يتوثق يعني الإنسان بالحبر يصار ما كان عنده شيء يكتب إلا الحبر إلا الرصاص وغيره ما كان نعم. قال أبو عبيد والذي عندي في واحد الأحبار الحبر بالفتح ومناه العالم بتحبير الكلام والعلم وتحسين والعلم وتحسين تحبير الكلام والعلم وتحسين. قال وهكذا يرويه المحدثون كلهم يفتح بفتح. والحبر الذي يكتب به وموضعه المحبرة بالكسر. والحبر أيضا الأثر والجمع حبور. أشتون هلأ قال وهكذا يرويه المحدثون كلهم بالفتح حبر إيه والحبر الذي يكتب والحبر الذي يكتب به هذا الحبر مدوع هذا الحبر نعم. والحبر أيضا الأثر والجمع عن يعقوب نعم. لما استحفظوا من كتاب الله أي استودعوا ما شاء الله أكثر من قاله مستحك عليها نعم. لما استحفظوا من كتاب الله أي استودعوا من علمها. والباب متعلقة بالربانيين والأحبار كأنه يقول كأنه قال والعلماء بما استحفظوا أو تكون متعلقة بيحكم أي يحكمون بما استحفظوا. وكانوا عليه شهداء أي على الكتاب بأنه من عند الله. وابن عباس شهداء على حكم النبي صلى الله عليه وسلم أنه في التوراة. فلا تخشوا الناس في إظهار صفة محمد صلى الله عليه وسلم وإظهار الرجم. واخشوا أي في كتمان ذلك. فالخطاب لعلماء اليهود. وقد يدخل بالمعنى كل من كتم حقا وجب عليه تقدم معنا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ثمنا قليلا. قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون. نزلت كلها في الكفار. ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث البراء وقد تقدم. وعلى هذا المعظم المعظم العلماء. فأما المسلم فلا يكفر وإن ارتكب كبيرا. قيل فيه إضمار أي ومن لم يحكم بما أنزل الله ردا للقرآن وجحدا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام فهو كافر. قال ابن عباس يعني شلون وجحدا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر. إن جحدا لقول رسول الله فهو كافر. الأصل يفسق يعني إذا جحدا لكلام رسول الله. أما هذا قال جحدا لقول رسول الله يعني مع أنه يعني يقول هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشا يقول هو مبدوية. هذا الكفر يعني ما رد من حيث الحديث رد من حيث مصدر الحديث. قال وإن كان يعني لرسول الله ما بده هذا الكفر. ما هو قال إنه هذا الحديث صحيح مو صحيح. لو أنكره لا يكفر. أما الآية يكفر مطلقا. أما جحدا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما قاله رسول الله صارت أعم يعني القرآن على لسان رسول الله يتعلم. هل تسد بالنسبة للميراث يقولوا بيقولوا له انصحوا يقولوا له أنه ما بيصير تأخذ عن قانون لازم تأخذ بحكم الله عز وجل ولا بيقولوا لا أنا بدي على قانون. بس مع المبني يعني مبني الشريعة هذا شو حكمه؟ والله لا يقول بدي بس يقول بدي بس يعني سكت ما يرد يعني يقول بدي عن قانون والله مشكلة هالكلام. بيقول بدي على القانون ما قال ما بدي الشريعة. لا بدي ما بيقول بدي على القانون ما قال. المسكوت ما عليه حكم. الساكت لا يؤخذ عليه حكم. بيقول بدي على القانون هو يرضى بس بدي على القانون طبعا بالمال. بس ما قال ما بدي الشريعة. إذا قال ما بدي الشريعة مشكلة كبيرة. لا وذلك والله أسأل الله العافية بلاء كبير هذا. وقيل فيه إضمار أي ومن لم يحكم بما أنزل الله ردا للقرآن وجهلا بالصلاة والسلام فهو كافر. ابن عباس ومجاهد الآية عامة على هذا. ابن مسعود يقول الحسن هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفار أي معتقدا ذلك مستحلا له. وهذا بهذا القيد هذا. نعم. فأما من فعل ذلك وهو معتقد أنه راكب محرم فهو من فساق المسلمين وأمره إلى الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفره. قال ابن عباس في رواية ومن لم يحكم بما أنزل الله فقد فعل فعلا يضاهي أفعاله. وقيل أي ومن لم يحكم بجميع ما أنزل الله فهو كافر. فأما من حكم بالتوحيد ولم يحكم ببعض الشرائع فلا يكون التوحيد يعني أن الله موجود يعني الصحيح الأول إلا أن الشعبية قال هي في اليهود خاصة اختارها النحاس، وهذا اللي ذكره بالأول يعني قالوا هي في اليهود يعني هؤلاء الذين نزل فيهم. ولا ثلاث أرباع الحكام إذا مو كلهم صار، نسأل الله العافية. والناس بتقوى دعني يعني عن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، دعني بتقوى إلى ما بصير أن كفر. نعم. ويدل على ذلك ثلاثة أشياء، منها أن اليهود قد ذكروا قبل هذا في قوله تعالى للذين هادوا، تعالى الضمير عليهم، ومنها أن سياق الكلام يدل على ذلك، ألا يرى أن بعدهم وكتبنا عليهم هذا الضمير يعود لليهود بإجماع. وأيضا فإن اليهود هم الذين أنكروا الرجم والقصاص. قال قائل من إذا كانت للمجازات فهي عامة إلا أن يقع دليل على تخصيصها. قيل له من هنا بمعنى الذي مع ما ذكرنا من الأدلة، والتقدير واليهود الذين لم يحكموا بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذا أحسن ما قيل في هذا. ويروى أن حذيفة سئل عن هذه الآيات أهي في بني إسرائيل؟ قال نعم هي فيهم، ولتسلكن سبيلهم حذو النعل بالنعل. يعني نسأل الله العافية. يعني تفعلوا كفي عليه. بالنسبة ولتسلكن سبيلهم يعني يصيروا كفار الناس يعني على الحال سبيلهم سبيل الكفر، لكن نسأل الله العافية. والله مشكلة هي بتخوف الكلام، هي بتخوف مخيف الكلام. يعني سبيلهم يعني كما فعلوا يعني يعرضوا عليكم ويحكموا بينكم متأبونه مثل اللي عم تحكي. نعم. وقيل الكافرون للمسلمين والظالمون لليهود والفاسقون للنصارى، وهو اختيار أبي بكر بن العربي. قال لأنه ظاهر الآيات، وهو اختيار ابن عباس وجابر بن زيد وابن أبي زائدة وابن وابن أبي زائدة وابن شبرون والشعبية. قال طاووس وغيره ليس بكفر ينقل عن الملة، ولكنه كفر دون كفر. وهذا يختلف إن حكم بما عنده من على أنه من عند الله فهو تبديل الله، وإن حكم به هوى المعصية فهو ذنب. وإن حكم به هوى المعصية فهو ذنب. تبديل المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران للمذنب. قال القشيري ومذهب الخوارج أن من ارتشى وحكم بغير ما بغير حكم الله فهو كافر، وعزي هذا إلى الحسن والسندين. وقال الحسن أيضا أخذ الله عز وجل على الحكام ثلاثة أشياء: ألا يتبعوا الهوى، وألا يخشوا الناس ويخشوا، وألا يشتروا بآيات الله ثمنا قليلا بآياته ثمنا قليلا. ثم السابع يعني على ذلك خالفوا أمره، يعني بده يرفع الكفر يعني ملخص الكلام وبده يكفر الناس يعني. أما في أشياء صريحة ما لها أي تأويل يعني. الحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا. إذا الحاكم بالشريعة والحكم هذا بالشريعة بالبلد بده يقرب لمفسدة أكبر خطرها من مفسدة عدم الحكم بالشريعة. أنا حكينا إنما هلا بده يخرجه، بده يخرجه من الكفر يعني هيك قال يعني حكمه بالشريعة يعني قال آخر شيء قال أخذ الله عز وجل على الحكام ثلاثة أشياء: ألا يتبعوا الهوى، وألا يخشوا الناس ويخشوا، وألا يشتروا بآياته ثمنا قليلا. أخذوا عليهم، بس يعني معنى ذلك إلا ما استجيبوا فهم يعني ما نقول أنه كفار، خالفوا أمر الله. يعني هنا صريحة سيدي، بس على درء المفاسد مجرب على مقدم على جلب المصالح. في بعض البلدان يعني مثل هون إذا حكم بما أنزل الله انتهت تركيا كلها. فهذا الحكم يعني هم بهالقاعدة هي يعني له أجر إنه ما يحكم بالشريعة. هو الحقيقة يعني هذا حكم قديم تركوا ما يعني مو هو اللي سن هالأمور والأحكام حكم، لكن عم يغير يعني شيئا فشيء. يعني عليه الصلاة والسلام يعني وادع اليهود وهو يوادعهم يعني وادع الناس يعني الأمة اللي مقابل الأمة السيئة كانوا يوادعهم. هلا يعني ما قال لمن بنى يعني بنى جامع بالمسان تقسيم، ما قال لا هذا ما بصير يعني كنيسة وكذا، ترك الكنيسة وما سوى شيء، بس قال يعني لازم يكون مثل ما بيكون كنيسة بده يكون جامع. هذا من الموادع يعني والسياسي، هذا يشكر عليه هذا السنة. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة في نفسنا وأهلنا وأموالنا. اللهم متعنا بما أكرمتنا وبارك لنا فيه واجعله الوارث منا واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بك عليها يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا واشفي مرضانا وفرج عن العباد والبلاد. اللهم صل على سيدنا محمد.